بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والفهم الثاقب. هذه نقلات عن إمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس، وقد وصلنا في النقل عنه فيما يتعلق في مسألة الاستواء. وقبل البيان في هذا، فإن أخينا القارئ قرأ بسم الله والحمد لله. قد ذكرت في بعض محاضراتي أن عطف الحمد على البسملة بالواو لم يثبت من حيث النظر الروائي الذي جاء في الكتاب والذي جاء في السنة، هو عدم ذكر الواو، ولكن هذا منتشر بين طلبة العلم ولا أدري ما أصله. لعل بعضهم يقصد والحمد لله على أن الواو مستأنفة، لكن اتباع ما ورد أولى، فيقول الإنسان بسم الله الحمد لله بدون الواو. هذه ملاحظة، تبحث عن الملاحظات. وقد ورد عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لفظ البسملة، وذكر بعده مثلا بسم الله اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، بسم الله اللهم أنت ألبستني هذا من غير حول مني ولا قوة، وهكذا. فمن وجد عطفا فليخبرنا حتى نرجع عن هذا القول. قد ذكرت أيضا في المحاضرة الماضية أن الجهمية و أهل الكلام عموما خالفونا في مسائل الاعتقاد، لأن أصل الباب عندهم هو الاعتماد في الإلهيات على العقليات، والعاقل يدرك أن الاعتماد على العقل في المسائل الغيبيات التي سموها بالإلهيات يدخل الإنسان في المتاهات وفي الترهات والخيالات، لأن القول فيما لا يدرك بالأحاسيس الخمسة، القول فيها بناء على العقول والقياسات، هو ظن وتخمين. وأعظم مسألتين تكلمت الجهمية ومن وافقهم فيهما مسألة الاستواء ومسألة كلام الله عز وجل. إذا أثبت الرجل الاستواء فاعلم أنه لما عدا ذلك من الصفات أثبت، وإذا نفى الرجل الاستواء فاعلم أنه لما عدا ذلك من الصفات أنفى. فينبغي لنا أن ندرك هذه المسألة العظيمة التي سئل عنها إمام دار الهجرة رحمه الله. أبو نعيم في الحلية روى بسنده عن جعفر بن عبد الله قال: كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ نلاحظ أولا أن هذا السائل لا يعرف، ودائما الذين يأتون بالأسئلة التي تسبب الفرقة والاختلاف بين المسلمين أناس مجاهيل لا يعرفون، وإنما يأتون بالمسائل ليفرقوا المسلمين، وهذا مقصد من مقاصد أهل البدع ومقصد من مقاصد أهل الكفر، وينبغي للمسلم أن يتفطن إلى هذا، لأن المسلم صاحب السنة يكتفي بالمسائل الواردة في الكتاب والسنة ولا يخوض وراء ذلك، لأنه متأدب بقول الله عز وجل لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، فيسأل عن أشياء ينتفع بها، وهذه من الميزات العظيمة التي تمايزت بها القرون الأولى عن القرون المتأخرة، وتميزت بها الصحابة عمن بعدهم، أنهم كانوا يسألون عما يترتب من وراء السؤال العمل والعلم لا مجرد الفهم، فينبغي لطالب العلم أن يكون متأدبا بآداب السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم حتى في الأسئلة، فيسأل عما يترتب من وراء هذا السؤال من عمل ومن علم لا مجرد القيل والقال. هذا الرجل لاحظوا دائما إذا أردنا أن ندرك أقوال العلماء سواء في فتاواهم أو في مسائلهم فينبغي لنا أن نفهم السؤال، لأن فهم السؤال نصف الجواب، ومن هنا فإن كثيرا من الأصوليين يقولون لا ينبغي، نلاحظ هذه المسألة، لا ينبغي أن نقرر مذهب الرجل من فتواه فحسب، وإنما ينظر إلى فتاويه من حيث العموم وتقريراته من حيث الأصول، لأنه ربما أفتى في واقعة يكون حال السؤال خاصا فجاء الجواب عليه، فالذي لا ينظر إلى السؤال يظن الجواب عاما فيقول العالم ما لم يقله. فلهذا ينبغي دائما في الفتاوى وغيرها أن ننظر إلى السؤال بدقة، فنفهم السؤال أولا فندرك الجواب بعد ذلك أنه مطابق للسؤال أو أنه مزيد عليه. هذا الرجل قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، لا يجهل هذه الآية التي جاءت في كتاب الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، الله لا إله إلا هو، الرحمن على العرش استوى، الله لا إله إلا هو، وفي آيات كثيرة ثم استوى على العرش، في ستة مواضع ثم استوى على العرش، وفي آية طه الرحمن على العرش استوى. فتأمل معي آية في كتاب الله عز وجل وردت في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة كذا، في سبعة مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى، ستة مواضع بلفظ ثم استوى على العرش، وفي موضع الرحمن على العرش استوى. لم يسأل السائل عن معنى الاستواء، لأنه عربي وكل عربي يدرك معنى استوى، خصوصا في ذاك الزمن الذي لم تختلط العربية بالأعجمية، ومعاني استوى في اللغة العربية استوى إذا عديت بإيش؟ بعلى. استوى إذا عديت بعلى فإن معانيها دائرة على أربعة معان كما ذكر ذلك الإمام القيم ابن القيم. تعرفون الإمام القيم؟ أكيد. وهي استوى بمعنى على، هكذا جاء عن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه، وجاء بمعنى ارتفع، وجاء بمعنى ارتفع، وجاء بمعنى استقر، جاء بمعنى استقر، وأيضا جاء بمعنى الباقي صعد. أحسنت. هذه أربعة معاني لاستوى إذا عديت بعلى. هذه المعاني الأربعة واردة عن السلف، ولما نقول السلف نقصد الصحابة، ما هو مسجد السلف الصالح، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فجاء عن ابن عباس وتلامذته كمجاهد وعكرمة وغيرهم من الصحابة استوى أي على، استوى ارتفع، استوى صعد، استوى استقر. كل عربي يدرك هذا المعنى. فلما قرأ الرجل الرحمن على العرش استوى يدرك هذا المعنى، ومنه قوله تبارك وتعالى واستوت على الجودي، يعني علت السفينة على الجبل المسمى بالجودي، ارتفع. في آية في كتاب الله تبارك وتعالى في سورة البقرة خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء. هذا الموضع ظن أهل البدع أن هذه الآية في مصلحتهم، فأرادوا تفسير المواضع السبعة على هذا المعنى، أرادوا تفسير الآيات السبعة، سبع آيات، على آية سورة البقرة لتوافق أهواءهم. فقالوا ثم استوى إلى السماء، يعني قصد، يعني قصد. وقد أنكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من السلف أن يكون الاستواء عند العرب بمعنى قصد، هذا لا يعرف. ثم إن الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره ذكر أن من معاني استوى قصده، وليس هناك تعارض بين كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وبين كلام تلميذه ابن كثير، وابن كثير أخذ أكثر العلم من ابن القيم، وذلك لأن نفي شيخ الإسلام عن معنى الاستواء إذا عديت بعلى، وهو يرد على تأويلات أهل البدع القائلين استوى ثم استوى على العرش ثم قصد العرش. وابن كثير لما قال ثم استوى إلى السماء أي قصد السماء، وأكد أن كلمة إلى هي التي دلتنا أن الاستواء هنا بمعنى القصد. وهذه الآية ثم استوى إلى السماء سواء قلنا إن بمعنى على وارتفع إلى السماء أو قلنا بمعنى قصد، فالقصد ملازم للعلو والعلو ملازم للقصد، إذ لا يتصور علو بلا قصد من مريد، ولا قصدا إلى شيء علوي بلا علو. فهذا الرجل لما قال الرحمن على العرش استوى، يسأل عن هذه الآية. الآية معلومة عنده وعند الناس أجمعين، ولم يقل أحد من المفسرين لا قديما لا حديثا فضلا عن القديم أن الآية ليست في من باب الصفات. الكل المتأخرون والسلف متفقون أن الآية في باب الصفات، لكن اختلفوا في المراد. فالسلف الصالح لم يختلفوا أن الآية مخصوصة في وصف رب العالمين جل وعلا أنه في العلو، الرحمن على العرش استوى. هذه مسألة متقررة عند السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، بل من المسائل المتقررة عند المشركين وهم على الشرك علو الله جل وعلا، ومن المسائل المتقررة عند اليهود والنصارى علو الله جل وعلا، كما قال ابن رشد وغيره: هذه المسألة إذا نفيت هدمت الديانات، لأن الديانات كلها جاء الأنبياء فيها بأن الله ليس في المخلوقات، الله جل وعلا فوق السماء فوق العلو. فالآية هذه الرحمن العرش استوى ثم استوى العرش من آيات الصفة، والمعنى واضح. فقال الرجل: كيف استوى؟ انتبهوا إلى هذا السؤال. إذن السؤال عن أي شيء كان، هل قال ما معنى استوى ولا قال كيف استوى؟ إذن السؤال عن أي شيء؟ عن الكيف وليس عن المعنى. وفرق بين الأمرين، وفرق بين الأمرين. لو قلت لأحدكم: فوسوس له الشيطان، ما معنى وسوس؟ في أحد هنا جالس لا يعرف معنى الوسوسة؟ كلكم تعرفون؟ تعرفون معنى الوسوسة ولا يحتاج أن ترجمها بالفارسية؟ كلكم؟ كلكم تعرفون؟ طيب من يعرف كيف وسوس؟ شفتوا كيف؟ إذن في فرق بين السؤال عن معنى الشيء وبين السؤال عن كيفية، صح ولا لا؟ ما وضحت الظاهر؟ واضح. إذن الكلمات العربية لها معنى لفظي يدركه العربي، له معنى كيفي قد يدركه وقد لا يدركه. إذا كان الشيء محسوسا مشاهدا مرئيا أو غائبا مرئيا مثله أو غائبا له مثال، فيمكن لنا أن نعرف كيفيات هذه الأشياء، وإلا ما يمكن. إذا سمعتم في الأخبار أنهم يقولون: فلان جاءه الإنفلونزا، كيف جاءته الإنفلونزا؟ تعرفون؟ ما نعرف. عن طريق الدم، عن طريق التنفس، عن طريق الأكل. فلان جاءه المرض الفلاني، كيف جاءه؟ ما نعرف. نحتاج أن نسأل من؟ أهل الاختصاص. فلان أصيب بالإيدز، أعاذنا الله وإياكم والمسلمين من سيء الأسقام. فلان جاءه السرطان، كيف جاءه السرطان؟ الآن لما قلنا جاءه السرطان، فهمتم معنى جاء ولا ما فهمتم؟ معلوم، معلوم معنى جاء في اللغة العربية، صح ولا لا؟ لكن كيف جاء؟ نحتاج أن نسأل، ما نعرف. جاءه المرض من طريق الدم، من طريق الأكل، من طريق الهواء، من طريق الملامسة، من طريق ما نعرف. إذن الكلمات العربية لها معان يدركها من عرف العربية، ولها كيفيات لا تدرك من مجرد المعاني، إنما تدرك من الاقتران. من أي شيء؟ كيفيات لا تدرك من مجرد المعاني، تدرك من دلالات الاقتران، مثل ما ذكرنا لكم بمثال جاء. ما معنى جاء يا ولدي؟ إيش معنى جاء؟ أحسنت، جاء يعني قديم. ما أظن أحد جالس هنا لا يعرف ما معنى جاء، صحيح؟ طيب كيف جاء؟ جاوبني، كيف جاء؟ ها؟ ما تعرف؟ طبعا ما تعرف. كيف جاء يا عبد الله؟ لا تزعل، كلنا ما نعرف، ما يعرف، حتى هو ما يعرف. من بعد؟ كيف جاء؟ ما نعرف. حتى نقرن مع هذا الفعل شيء فنعرف بعد ذلك. لو قلت لكم جاءت القاطرة، كيف جاء؟ بالهواء ولا الحديدة؟ عرفت ولا ما عرفت؟ ممتاز. إذا قلت جاءت الطائرة يعني بالبحر بالجو. شفتوا كيفيات؟ كيف علمنا الكيفيات؟ بدلالة الاقتران. فقالك الرحمن على العرش استوى، استوى معروف، كيف استوى؟ يريد أن يعرف لا معنى اللفظ والاسم والفعل، ما يريد أن يعرف معنى استوى، إنما لا يريد أن يعرف ما معنى الرحمن، هو يعرف ما معنى الرحمن، الرحمن العرش استوى يعرف معناها، ويعرف معنى العرش، ويعرف معنى الاستواء. حتى كان من شعر الجاهليين وفوق العرش رب العالمين، هذا كان من شعره، لأنهم كانوا على بقايا من ملة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. إذن السؤال كان عن الكيفية، ومن هنا يخطئ بعض أتباع الإمام مالك من المتأخرين هدانا الله وإياهم للصواب، حينما يقولون إن الإمام فوض المعنى، غفلوا عن السؤال، السؤال لم يكن عن المعنى، إنما كان السؤال عن الكيف، صحيح؟ قال كيف استوى؟ فقال الإمام رحم، قال الناقل للخبر وهو جعفر بن عبد الله: فما وجد مالك من شيء ما وجد من مسألته. يعني غضب، يأتي كلمة وجد بثلاث فتحات يأتي بمعنى الغضب وزنا ومعنى، وجد غضب أو غضب، إن كان الباب مختلف لكن المعنى واحد، فوجد بمعنى الغضب. يقول فما وجد مالك من شيء ما وجد من مسألته. سؤال مهم جدا، ما الذي كان في سؤال هذا الرجل حتى غضب الإمام مالك رحمه الله غضبا شديدا لم يغضب مثله من قبل؟ ما هو الشيء الغريب في هذا السؤال؟ لا، لما ننظر إلى السؤال لا نجد شيئا غريبا إلا واحد، أنه سأل عن كيفية صفة فعل الرب جل وعلا، وهذا غيب، فهذا وجه غضب الإمام رحمه الله. كيف يسأل عن صفة فعل الرب تبارك وتعالى وهو جل وعلا لا يمكن الإحاطة بكيفيات صفاته؟ لذلك غضب. مثل الإنسان، اليهود والنصارى والمشركين، ذكر ذلك المفسرون وإن لم يثبت من حيث الإسناد، أنهم قالوا يا محمد أربك من ذهب أو من فضة؟ أو من معدن. فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فليس هو جل وعلا ذاته من جنس ما تشاهدونه من المخلوقات ذهبا كان أو فضة أو معدنا أو غير ذلك من الأشياء الموجودة، لأنه جل وعلا الأحد، ولأنه سبحانه الصمد، ولأنه سبحانه لم يلد ولم يولد، ولأنه سبحانه لم يكن له كفوا أحد. يقول جعفر بن عبد الله: فنظر إلى الأرض. من عظيم وقع هذا السؤال، كيف هذا الرجل يسأل عن شيء لا يليق له أن يسأل؟ فنظر إلى الأرض وجعل ينكت بعود في يده حتى علاه الرحضاء. وهذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، أنه كان إذا حزبه أمر وكان في يده عنزة كان ينكت بالعنزة الأرض. والرحضاء قال الراوي يعني العرق. ثم رفع رأسه ورمى بالعود، سواء كان عود سواك أو غيره، وقال كلمته المشهورة التي أصبحت بعد ذلك قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. قال: الكيف منه غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأظنك صاحب بدعة وأمر به فأخرج. إذن هذا الجواب من هذا الإمام نستفيد منه فوائد عظيمة جدا. أولى هذه الفوائد أن كيفيات صفات الله تبارك وتعالى غير معقولة لنا. أضيف كلمة لنا لأنه هو يجاوب على سؤال من ابن آدم. كيفيات صفات الله تبارك وتعالى غير معقولة لنا، غير معقولة عندنا. ما معنى كيفيات صفات الله عز وجل غير معقولة لنا؟ يعني لم يكيفها الله جل وعلا لنا فندركها. لو قال إنسان ولله المثل الأعلى جاء، كيف جاء؟ قلنا ما ندري. قال جاءت الطائرة ونحن ما نعرف الطائرة، فقلنا ما نعرف. فقال يعني جوا، فجعل الكيف معقولا، لأن الكيفيات تكون معقولة بالتشبيهات والتمثيلات، مدركة. معنى معقولة يعني مدركة بالعقل. كيف يمكن لنا أن ندرك الأشياء بالعقل؟ يذكر الله عز وجل الشيء فندركه. إذن كيفيات صفات الله تبارك وتعالى غير معقولة لنا، لم يبينها الله عز وجل لنا فنعقلها، لم يبينها رسوله صلى الله عليه وسلم فندركها، فأصبح الكيف عندنا مجهولا. وهذه قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، الكيفيات في الصفات غير مدركات ولا معقولات بالنسبة للبشر. حتى يوم القيامة إذا أصبح البشر يرون الله جل وعلا فإنهم يرونه سبحانه وتعالى بلا إحاطة. وهذا من عظيم ومن عظيمه من عظمته وجلاله سبحانه وتعالى. هنا سؤال ذكره بعض أهل العلم ورده على أهل البدع الإمام الدارمي رحمه الله والشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم، لأن أهل البدع قالوا إن لم تكن للصفات كيفيات فلا يمكن أن تكون هي من المعقولات. لاحظ الآن، قالوا إن هذه الصفات إذا لم تكن معقولات فلا يمكن أن تكون هي إيش؟ إذا لم يكن لها كيفيات فلا يمكن أن تكون من المعقولات. فأهل السنة والجماعة قالوا نحن لا ننكر أن لأفعال الله عز وجل كيفية في نفسها، لكن نحن لا نعلمها. ولذلك قعدوا ها هنا قاعدة عظيمة ذكرها الدارمي رحمه الله في النقض، وفصلها وقعدها شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية التي دمرت عقائد أهل البدع. تدمرية بقواعدها التسع دمرت عقائد أهل البدع. فقال رحمه الله: القول في الصفات كالقول في الذات، أو القول في الصفات فرع عن القول في الذات. هذه مسألة عظيمة، إذا أدركها طالب العلم لا يمكن لأي بدعي أن يغلبه، لا في العلم ولا في غيره. القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات فرع عن القول في الذات. تبسيط يسير لهذه القاعدة: لو قال البدعي إنك تثبت لله عز وجل صفة الاستواء بمعنى العلو والارتفاع، كيف استوى وارتفع وعلا؟ نقول لا ندري. قال: كيف تثبت وصفا لا تعقل مع كيفيته؟ فنقول له: وأنت تثبت وجود الله عز وجل أو لا؟ ماذا سيقول؟ إن قال لا أصبح ملحدا، إن قال نعم أصبح محجوجا. لأنه إذا قال نعم الله له ذات وموجود، تقول: كيف وجوده؟ يقول: لا نعلم. قل له: كما قلت ها هنا لا نعلم، فقل ها هنا لا نعلم. إذ القول في الصفات كالقول في الذات، أو القول في الصفات فرع عن القول في الذات. ومعنى الفرعية بينها الإمام المبجل إسحاق بن راهوية الحنظلي رحمه الله تعالى. تعرفون الإمام إسحاق له مسائل مع الإمام أحمد، قد أخرجت هذه المسائل، وكان في العلم والإمامة مثل الإمام أحمد تماما، بل كان الإمام أحمد يراه فوق نفسه. وقال الإمام أحمد رحمه الله كلمته المشهورة: ما أخرجت خراسان مثل هؤلاء الأربعة. ما أخرجت خراسان، خراسان هي عدة قرى وبلدان مركزها بلخ الذي يسمونه اليوم بمزار شريف، وهي ليست بمزار إلا مزار بدعيا وليس فيها شرف خاص. يقول الإمام أحمد: ما أخرجت خراسان مثل هؤلاء الأربعة. وذكر منهم شيخا له وصاحبين له وتلميذا له. هذا من عظيم يعني مكانة الإمام أحمد، عرف لمشايخه منزلتهم ولأقرانه درجتهم ولطلبته نجابتهم. صح ولا لا؟ لما واحد يزكي بهذه الطريقة أما شيخه فهو الإمام المجاهد عبد الله بن مبارك المروزي الذي لا أعرف إلى الساعة، لا أعرف رجلا كان سخيا جوادا كريما مثله في العلماء إلا أن يكون ابن باز رحمة الله عليه. ثم ذكر إسحاق بن راهوية وأبو حاتم الرازي صاحبين للإمام أحمد، وذكر الإمام البخاري تلميذ الإمام أحمد. الإمام إسحاق كان في هرات عند والي الهرات طاهر بن عبد الله الخزاعي الذي أسس الدولة الطاهرية في أفغانستان وكانت عاصمتها في هرات، وكان محبا للسنة، فوشى الواشون إلى الأمير أن الإمام إسحاق يرى التشبيه كما هو حال الواشين اليوم، يسيئون سمعة العلماء ويقولون جامية ويقولون ويقولون، يضعون ألقاب ينفرون الناس عن السنة. فلما دخل الإمام إسحاق على الأمير مباشرة قام الأمير المجلسي قال أصلح الله الإمام، إن الله أخبرنا أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ لاحظ الآن، لو كان الإمام إسحاق مشبها لعلمه كيف ينزل، كما يقول ابن بطوطة المفتري على شيخ الإسلام ابن تيمية يقول دخلت دمشق فرأيت ابن تيمية ينزل من درج خطبة الجمعة وهو يقول هكذا ينزل ربنا، وهو أفاك لم يلق شيخ الإسلام ابن تيمية، بل في الوقت الذي خرج دخل فيه الشام كان شيخ الإسلام ابن تيمية محبوسا في مصر، أبى الله إلا أن يبين كذبا. فقال الإمام إسحاق للأمير ابن طاهر أصلح الله الأمير، أخبرني كيف ذاته أخبرك كيف نزوله. قاعدة عندنا، القول في الصفات فرع عن القول، فإذا أنت أخبرتني كيف ذاته أستطيع أن أخبرك كيف صفاته، إذا كنت أعلم كيف ذاته، إذا كنت أجهل كيف ذاته فلا أستطيع أن أدرك كيف كيفيات الصفات. واضح؟ ووالله لو لم يخبرنا الله عز وجل عن علوه وعن مجيئه وإتيانه وغضبه ورحمته وسخطه وإتيانه سبحانه وتعالى، وأن له وجها وأن له يدين وأن له يدين تليقان بجلاله وكماله، ما كنا نعلم. هذه أمور غيبية. صفات الله تبارك وتعالى لا يمكن العلم بها إلا بالخبر، فكيف يمكن العلم بكيفياتها بالعقول؟ واضح؟ إذن هذه القاعدة لا بد أن نحفظها. قال الكيف منه غير معقول يعني عندنا، لكنها في نفسها لها كيفيات أو لا؟ لها كيفيات، إذ كل موجود فلا بد أن يكون له كيفية وإلا لم يصبح موجودا. قال رحمه الله الكيف منه غير معقول. ها هنا سؤال مهم جدا، لما أخبرنا الله عز وجل بالكيفيات وغيب عنا، أخبرنا الله عز وجل بالصفات وأخبر وغيب عنا الكيفيات أو العلم بالكيفيات لأمرين. الأول أن إخباره جل وعلا عبيده بصفاته ذلك حتى يتقربوا إليه ويعلموا ربهم جل وعلا ويعرفوه، إذ العلم بعظمة الشيء وجماله وجلاله لا يتم إلا بالعلم بأسمائه وصفاته وأفعاله. أنت كيف تعلم أن الملك الفلاني ملك معظم إلا إذا رأيت أفعاله، نظرت إلى صفاته فستعلم. فهذا عمر بن عبد العزيز توفي منذ قرون، والناس إلى الآن يعلمون أنه كان خليفة عادلا راشدا صالحا. من أي شيء؟ من علمهم بأفعاله وصفاته. فالله عز وجل أخبرنا بأسمائه وصفاته حتى نتقرب إليه جل وعلا، حتى نعظمه جل وعلا، حتى ندرك أن ربنا جل في علا عظيم. وخصوصا أخبرنا في صفة الاستواء أنه على العرش، حتى لا تتصور أنه جل في علا في شيء من مخلوقاته، وأنه سبحانه وتعالى داخل المخلوقات أبدا. لا بد أن تجزم جزما أن الله عز وجل فوق المخلوقات. ما هو أعلى المخلوقات؟ العرش، والله فوق العرش. ومن عظيم ما يدل على أن العرش أعلى المخلوقات ما جاء في الحديث: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة. لاحظ، الفردوس أعلى الجنة وأوسط الجنة، وفوقه عرش الرحمن. وقد جاء في صفة هذا العرش كما في حديث ابن عباس وغيره: كالقبة على العالم. فأعلى المخلوقات العرش. وبين هذا وبسطه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة العرشية. وأنا أرجو منكم إذا ذهبتم من البيت تدخلون إلى موقع دروس الإمارات وتسمعون تعليقات اليسيرة على الرسالة العرشية. هذا رجاء خاص حتى ندرك حقيقة العلو لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن الله جل وعلا لم يخبرنا عن كيفيات صفاته، لأن ذلك لا يمكن العلم به إلا إذا كان عياذا بالله لله مثيل. والله جل وعلا يستحيل أن يكون له مثيل، فلا يمكن لنا إذن أن ندرك كيفية صفاته جل وعلا ونحن لا نراه، بل لو رأيناه يوم القيامة لا نحيط به علما. واضح؟ أنت الآن إذا قلت لرجل من الهند، إذا قلت لرجل من الهند إن عندنا نخلة، فقال لك الرجل: أنا ما أعرف النخلة. فقلت له: مثل شجرة الجوز عندكم. تخيل الآن كيفية النخلة ولا ما تخيل؟ بأي شيء تخيله؟ بمثيله، بمثيله. لو لم يكن عنده مثيل، شخص جاءك من بلاد القوقاز ليس عندهم لا نخلة ولا عندهم جوز الهند، الآن كيف تشبه له النخلة؟ ستتعب وتتعب إلا أن تأخذ بيده وتوريه النخلة، ما في طريقة ثانية. فإذن الله جل وعلا لم يخبرنا عن كيفيات صفاته لأنه جل وعلا ليس له مثيل، فيقول لنا إن صفة كذا مثل صفة كذا، لا يمكن. الآن نضرب مثال بما هو دون الله جل وعلا. هذه الجنة فيها ثمار، فيها وطلح منضود، صح؟ إيش معنى الطلح؟ نبتة، لكن أكيد نبتة، الموز. على قول جمهور المفسرين الطلح المنضود الموز. طيب فيها عنب بعد ورمان. طيب سؤال مهم جدا، كيفية رمان الجنة من يعرف؟ ما تعرفون، مع أن لاحظ الآن عندنا رمان الدنيا نعرف واسمه رمان، عنب الدنيا نعرف واسمه عنب، وموز الدنيا نعرف واسمه الموز، وفي الجنة موز وعنب ورمان وفواكه مما يشتهون، لكن كيفياتها، طولها، عرضها، عدد حبات الرمان فيها، لبها، قشرها، ليفها، طعمها، ريحها، ما نعرف. لما لا نعرف؟ لأننا لم نرى، رأينا ما يشبهها بالاسم فقط. ولذلك قال ابن عباس: ليس شيء مما في الجنة مما هو في الدنيا إلا الاسم. بس الاسم نعم، وإلا في العقل ما يتصور أن حورية من حوريات الجنة تلبس 70 حلية من حلل الجنة وأنت ترى مخ سوقها من وراء ذلك. هذا بالعقل كيف يتصور؟ لكن لأن هذه جنة لها خصائص لا نعلمها. فإذا كنا لا ندرك، لاحظ، إذا كنا لا ندرك كيفيات ما في الجنة فنحن أعجز عن إدراك كيفيات صفات الله تبارك وتعالى، وذلك لعظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى، وعجزنا وفقرنا وضعفنا وقلة علمنا. واضح؟ سؤال آخر، نرجع إلى ما ذكرنا أن أهل البدع يقولون: كيف نؤمن بشيء لا نعرف كيفيته؟ لأن الممثلة مثلوا، قالوا: الله خاطبنا بشيء ندركه معناه، فإذا يكون الكيف كالمعنى تماما، فوقعوا في التمثيل والتشبيه. أهل السنة والجماعة جعلهم الله أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم خرجوا من تشبيه النصارى ومن تعطيل اليهود، وأهل السنة المتبعون لهم خرجوا من التشبيه ومن التعطيل، سواء كان عند أهل الملل ولا عند أهل النحل، سواء كانت عند أهل الأهواء والبدع ولا عند غيرهم من الديانات التي فارقت الإسلام. فهم وسط، يثبتون الصفات من غير تشبيه ولا تعطيل، فيثبتون الاسم والوصف واللفظ والمعنى وينفون الكيف. أخرجهم الله جل وعلا من ضلالة العمى والردى ومن غي التشبيه والتعطيل. هم يقولون: كيف نؤمن بشيء لا نعقل كيفيته؟ فاذكر له المثل الآخر الذي ذكره شيخ الإسلام في التدمرية، فقل له: إذا قال لك: أنا لا أعقل، لا يمكن أن أؤمن بشيء لا أعقل كيفيته، قل له: أنت تؤمن بأن لك روحا أو لا تؤمن؟ ماذا سيقول؟ يؤمن. إذا ما آمن يكون هو والميت سواء، إذا كان يحكم على نفسه بالموت نقول له: إذا لا تتكلم، خلك ميت. الميت لا يتكلم ولا يجادل ولا يناقش، يغسلونه يكفنونه يدفنونه يحطون تحت التراب ما يقول شيء، أنت ما دمت تتكلم إذن عندك روح. إن قال: إن لي روحا، فقل له: كيف روحك؟ ما هي روحك؟ أي قول قال فهو تخرص. إن كان عاقلا سيقول: لا أدري كيفية الروح. صح ولا لا؟ ولذلك الذين خاضوا في الروح من الفلاسفة والمناطقة وأهل الكلام والأطباء والنفسانيين والعقلانيين والروحانيين وصلت كلماتهم في حول الروح إلى مئات الأقوال المتناقضة المتداخلة المتفارقة، لأنهم خاضوا في شيء لا يعرفون. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإن قال أنا أؤمن بأن في جسدي روح لكن لا أعرف كيفية روحي، فقل له إذن آمن بصفات الله عز وجل وقل لا أعلم كيفياتها، بس انتهت الإشكالية. واكتب هذه العبارة، أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء والصفات من باب المعنى لا من باب الكيف. هذه عبارة مختصرة، أهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء والصفات من باب المعنى لا من باب الكيف. فإثباتهم يجعل اللفظ معلوم المعنى، ونفيهم للكيف يجعل الكيف غير معقول. لاحظ، نرجع إلى عبارة الإمام، قال والاستواء منه غير مجهول. جاء في بعض الروايات، طبعا هذه الرواية تعددت على الإمام مالك، وحاول بعض أهل البدع رد هذه المقالة عن الإمام مالك بأي حجة؟ قال بحجة أن أسانيدها ضعيفة وأنها مضطربة، وليس في أسانيد هذه العبارة ضعف، فقد رويت من عدة أسانيد عن الإمام مالك رحمه الله، وليس بين الروايات تناقض حتى يقال بالاضطراب، وإنما كل راو ذكر لفظا أدى الغرض. فقال بعضهم الاستواء غير مجهول بدون كلمة منه، والمعنى واحد، والاستواء منه غير مجهول. الاستواء غير مجهول، سواء قلنا الاستواء غير مجهول عمن، استواء الله، استواء منه غير مجهول أي من الله، لأنه أخبرنا أنه استوى، فكيف نجهل؟ إذا جهلنا وقلنا عياذا بالله لا ندري هل الله عز وجل استوى على العرش أو لم يستوي، نناقض الخبر الذي جاء في القرآن، ونقع في إشكالات النتيجة النهائية كما قال ابن رشد مؤداه تعطيل الرسالات. فالذي لا يثبت العلو لله عز وجل كما ذكرنا في دروس ماضية، محاضرات ماضية، أن كلامه هذا سيؤدي إما إلى أن يقول إن الله في المخلوقات عياذا بالله، أو أن المخلوقات هي الخالق كما قالت الحلولية وأهل وحدة الوجود، أو يقول بالاتحاد، أو يقول بأنه غير موجود، أو يقول بأن وجوده ذهني، فيؤول به الأمر بعد إنكار العلو إلى هذا الأمر الخطير. ولذلك قال الإمام والاستواء منه غير مجهول. الأدلة على الاستواء ليست متواترة فحسب، بلغت آلاف الأدلة، سواء في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الاستواء أيها الإخوة علو خاص، اكتبوا هذه العبارة، الاستواء علو خاص، والله جل وعلا موصوف بالعلو المطلق، والاستواء علو خاص، الله جل وعلا موصوف بالعلو المطلق والاستواء علو خاص. العلو المطلق صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، فهو العلي الأعلى أزلا وأبدا. اكتب يا إبراهيم، العلو المطلق صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، فهو موصوف بالعلو المطلق أزلا وأبدا. وهذه من الفروقات بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. الصفات الذاتية الله موصوف بها أزلا وأبدا، هذه واحدة. والثانية الصفات الذاتية لا تعلق لها بالمشيئة، هذه الثانية، ويكفيك هذا. الصفات الذاتية الله جل في علاه عظم سلطانه وتعالى على عرشه، هو سبحانه موصوف بها أزلا وأبدا. والثاني أن الصفات الذاتية لا تعلق لها بالمشيئة. أما الاستواء الذي هو علو خاص فهذه صفة فعلية، الله جل وعلا استوى على العرش بعد خلقه للسماوات والأرض. الله جل وعلا استوى على العرش بعد خلقه للسماوات والأرض. قال والإيمان به واجب. والإيمان به واجب، الضمير يمكن يرجع إلى الجملة الأخيرة، والإيمان به بالاستواء واجب، وهذا أقرب مذكور، وهذا دليل على أن الإمام رحمه الله على مذهب السلف مشايخه وأقرانه لم يدخل في علم الكلام أبدا، بل ذمه أبدا، ذم علم الكلام، فقال والإيمان به واجب أي بالاستواء. فمن لا يؤمن بالاستواء فنسأله الآن تعبد من؟ سيقول الله، الله الذي تعبده في المخلوقات أو خارج عن المخلوقات؟ هل في بعض الوسط؟ إما أن يقول في المخلوقات فيقع في الحلول والاتحاد أو في وحدة الوجود، أو يقول خارج عن المخلوقات. إذا قال خارج عن المخلوقات يلزمه الآن أن يقول إما أن المخلوقات فوقه، أو أن المخلوقات تحته، أو أن المخلوقات مساو له، أو أنه هو فوق المخلوقات. فيقول بمقتضى قول أهل السنة والجماعة الذي دل عليه الكتاب والسنة، صح ولا لا؟ ما يمكن غير هذا. الاستواء به واجب متحتم متعين، ما يمكن الفكاك عن هذا أبدا. ما يجي شخص يقول والله أنا ما أعرف الأمور هذه. هذه الأمور فطرية، حتى فطرية. تعرفون الرازي رحمه الله صاحب تفسير مفاتيح الغيب، كان من أئمة أهل الكلام، في آخر عمره وهو على فراش الموت لما رجع إلى قول أهل السنة قال لتلامذته أي رجل كنت لكم؟ قالوا نعم الشيخ. قال أي رجل كنت في علم الكلام؟ قالوا أنت وأنت، وبدأوا يمدحونه. فقال ها أنا اليوم أموت على عقيدتي عجائز نيسابور، اقرأ في الإثبات الرحمن العرش استوى، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء. مسألة واضحة. وهكذا نقل عن الجويني الملقب بإمام الحرمين الشافعي رحمه الله أنه في آخر عمره قال له أحد تلامذته وهو الهمداني، قال له يا أستاذ الأستاذين دعنا عن هذا الذي تقوله من قيل وقال، ويقرر أن الله ليس في العلو، ماذا يفعل أحدنا تجاه ما يجد في قلبه إذا قال يا الله لا يتوجه إلا إلى العلو، ماذا يفعل؟ يقول الراوي فأطرق رأسه ثم قال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. هذا حال الناس. ولا تنسوا هذه المسألة، من أول من أنكر علو الله عز وجل؟ هذا السؤال مهم. من أول من أنكر علو الله عز وجل؟ إنه فرعون. إبليس وهو إبليس ما أنكر علو الله. ها؟ ها؟ أقول إبليس ما أنكر علو الله عز وجل، من الذي أنكر علو الله؟ فرعون. أين هذا؟ قال فرعون لوزيره هامان: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. لماذا يقول لهامان هذا الكلام؟ إلا لأنه سبق أن أخبره موسى بأن ربه في السماء، صح ولا لا؟ وإلا ما يمكن يقول هذا الكلام. ولذلك تتمت الآية: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. صرحا مكان عالي، الأسباب أبواب السماء. فأطلع إلى إله موسى. شون عرف أن إله موسى في العلو؟ إلا لأن موسى أخبره. فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. شوفوا الآية هذه فيها دلالة على أن أول من أنكر العلو هو فرعون. قال: وإني لا أظنه كاذبا. والعجب من بعض المتأخرين من أهل البدع يقول إن فرعون أول من أثبت أن الله في العلو وغفل أن الله في كل مكان. عجيب، عجيب جدا، هذا كلام من أغرب ما قرأت. هو ما قال: وإني لا أظنك يا موسى كاذبا في إخبارك أن الله في كل مكان، صح؟ إيش قال؟ وإني لا أظنه من الكاذبين في كوني أخبر أن الله في السماء. ولذلك هنا قال: والإيمان به واجب متحتم. ولما نقول الله في السماء، ما معنى في السماء حمد؟ في ليس بمعنى الظرفية، في بمعنى، في بمعنى على. وهذه تأتي عند العرب. السماء في اللغة العربية لها أربعة معاني: السماء بمعنى العلو، وهذا هو الأصل في باب الكلمة. سما يسمو سموا، على يعلو علوا، هذا أصل باب كلمة سم. سما يسمو سموا، على يعلو علوا، أصل الباب. كذلك تطلق هذه الكلمة ويراد بها الجرم المشاهد بالعين في العلو، سماء الدنيا. وفي سماء ثانية، صح ولا لا؟ في سماء ثالثة وفي سماء رابعة. طيب، وتطلق كلمة السماء ويراد بها السحاب: وننزل من السماء ماء. والماء من وين ينزل؟ من السحاب. وتطلق كلمة السماء على المطر، كما في حديث في الصحيحين قال: على إثر سماء من الليل، على إثر سماء من الليل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث المشهور. قال: على إثر سماء من الليل، عن المطر. فإذا قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، كل عربي يدرك أن المعنى: أأمنتم من في العلو، أأمنتم من في العلو. لاحظ، فيكون إذا قلنا أأمنتم من في العلو يكون كلمة في على بابها، وليست بحاجة أن نقول إنها بمعنى على، ليست بحاجة إلى أن نقول إن في بمعنى على. لكن إذا قلنا أن المقصود بالسماء السماء المشاهدة، فإذا نقول: أمنتم من في السماء، من على السماء. وهذا وارد أيضا عن العرب. فالإيمان بأن الله في العلو واجب، وأهل السنة والجماعة يثبتون لله تبارك وتعالى العلو المطلق، ويثبتون لله عز وجل علو المكانة، المنزلة يعني، ويثبتون لله عز وجل علو الغلبة، علو الغلبة أي الثالثة، والرابعة العلو الخاص الذي هو الاستواء على العرش. أما غيرهم ممن خالفوا الصحابة فإنهم يؤولون الاستواء بكم تأويل. منهم من يقول ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى يعني قصد، يعني إيش قصد، فرجع الأمر إلى معنى الإرادة، رجع الأمر إلى إيش معنى الإرادة. ومنهم من يقول إن استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى. يقول شيخنا الشيخ محمد عبد الوهاب العقيل حفظه الله، يقول كنت في دورة علمية، سامحوني أذكر القصة هذه ولو طولت عليكم لكن فيها فائدة للطلاب العلم. يقول فأتوا لي بشخص يريد أن يناظرني، وعليها آثار العلم. يقول فعلمت أنه من أهل الجدل والمناظرة ومن أهل الكلام والمخابرة، فخشيت أن أناظره بما عنده من سلاح فيغلبني، فركنت إلى ما عندي من سلاح الكتاب والسنة، فقلت له أنت الآن جئت تناقش العلوم، أنا أثبت لله عز وجل العلو على العرش بدلالة الكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة، أنت تثبت أن الاستواء بمعنى الاستيلاء بدلالة ماذا؟ هل في آية في القرآن أن استوى بمعنى استولى؟ يقول فكر قليلا ثم قال لا. يقول فقلت له طيب هل في السنة حديث يدل أن استوى بمعنى استولى؟ يقول فكر قليلا ثم قال لا. قال فقلت له هل في كلام الإجماع أن استوى بمعنى استولى؟ قال لا. فقلت له هل في كلام الصحابة ما يدل على أن استوى بمعنى استولى؟ قال لا. قلت هل في كلام العرب قبل الصحابة، قال كلام الجاهليين الأقحاح من العرب أن استوى بمعنى استولى؟ قال لا. قلت له يا أخي أتعبتني، استوى بمعنى استولى عند التابعين؟ قال لا. عند أتباع التابعين؟ قال لا. عند من يا أخي؟ قال الله والله. يقول الأخطل قد استوى بشر على العراقي من غير ما سيف ولا دم مهراقي. يقول فالتفت إلى من معي من التلاميذ وقلت لهم سبحان الله، لا آية لا حديث لا قول الصحابة لا أقوال العرب يستدل بقول نصراني أن الله استولى على العرش، أي استدلال هذا؟ مع أن البيت موجود في ديوان الأخطل ليس بهذا اللفظ أصلا، ما هو موجود قد استولى بشر على العراق، ما فيها أصلا، غير موجود. ثم الأخطل نصراني والنصارى يثبتون ماذا؟ لا يثبتون، النصارى أصبحوا بعد ذلك اتحادية، يثبتون الاتحاد الخاص، يقول اتحد اللاهوت الناسوت باللاهوت، لكن عندهم اتحاد خاص عياذا بالله. فكيف يستدل بقول نصراني على نفي العلو لله سبحانه وتعالى؟ قد استوى بشر على العراق من غير ما سيف ولا مهراق، هكذا روي البيت، حرفوه حتى البيت وقالوا قد استولى بشر على العراق. نحن نريد أن نفهم العرش كان عند من حتى يستولي عليه الله عز وجل؟ إيش حصلت مغالبة؟ أعوذ بالله من هذا الضلال. لذلك دائما كان شيخنا يقول، شيخ عبيد الجابري حفظه الله، يقول إن أهل البدع مثلهم مثل إنسان يكون في حفرة فيريد أن يخرج منها فيقع في أعمق منها، كل ما يخرج من حفرة يقع في أعمق منها، طلعت منها نقز من هذه طلع في أعمق منها، وهكذا ما راح يخلصوا. الله جل وعلا قال الرحمن العرش استوى ثم استوى إلى السماء، تقول استولى، ليش العرش كان عند من؟ إذا كان معنى الاستيلاء يعني الحكم فالله جل وعلا له الحكم على العرش وما دون العرش، فما وجه التخصيص؟ قال الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، هذا يسمى في لغة العرب يسمى لف ونشر. إيش يسمى؟ لف ونشر، لأن الإيمان به الضمير الأول يرجع إلى أقرب مذكور، والسؤال عنه يرجع إلى أول مذكور وهو الكيف. واضح؟ وهذا موجود في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام العرب، اللف والنشر موجود. يقول والسؤال عنه بدعة، أي عن الكيف، ولذلك لابد أن ندرك أن السؤال عن الكيفيات في صفات الله عز وجل وأفعال الله من علامات أهل البدع. ولذلك قال الإمام مالك وأظنك صاحب بدعة وأمر به فأخرج. هكذا كانوا يتعاملون مع أهل البدع الذين يعلمون بدعتهم، فلا يحبون منهم أن يجلسوا حتى في مجالس العلم عندهم. بل كان من السلف من إذا جلس للدرس يقول أحرج على من كان يرى رأي الخوارج أن يجلس في درس، أحرج على من يرى رأي الخوارج أن يجلس في درس، فيخرجون. حتى من جمائل ما يذكر أن الإمام المحدث المشهور الحارث بن مسكين، وهو مسكين اسم على مسمى، وكان من المحدثين المشهورين في مصر، لما ذهب إليه الإمام أبو عبد الرحمن النسائي أحمد بن شعيب النسائي، سافر إليه من نسا من كابول حتى وصل إلى بغداد، ومن بغداد إلى مكة، ومن مكة إلى الشام، من الشام إلى مصر، فوشى الواشون إلى الإمام الحارث بن مسكين أن هذا الرجل متشيع، فمنعه من درسه، ما يحضر الدرس، هو رجل سني. فكان الإمام أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله النسائي كان بعد ذلك يحدث عن الحارث بن مسكين، يقول حدثنا الحارث بن مسكين، قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع عليه، يعني من وراء حجاب، يقول كان يختش من وراء الساري ويسمع ويكتب. فأهل العلم يدركون أن أسئلة أهل البدع أسئلة مضللة ويحافظون على عقائدهم. نحن إن شاء الله جل وعلا نقرأ هذه الأقوال لنتأصل في اعتقاد السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وربما يفهم البعض أني أطول كثيرا في بعض العبارات، لكن المقصود هو شرح عبارات الإمام، لأن هذه العبارات أخذها أهل البدع وأولوها تأويلات تساعدهم على ما يريدون، وليس الأمر كذلك. فلذلك نريد أن يعني نبسط القول، مو نبسط، نبسط القول في هذه العبارات حتى يتجلى للسالك منهج الإمام مالك رحمه الله تعالى. نكتفي اليوم بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن تتفرقوا عندي استشارة، الذي يريد أو يوافق على تحويل الدرس إلى يوم الأربعاء بعد العشاء يرفع يده. ما في ولا واحد؟ لا، بس خلاص كنسلنا. طيب، ما دام الأمر كذلك فالسبت القادم أتوقف عن الدرس، نستأنف بالسبت الذي بعده. طيب، لأن لعله يكون عندي سفر، تعذروني. أنا لأن أردت نقل الدرس حتى لا نقف، لأن أنا ما أحب الوقف في الدروس أبدا. أسبوع واحد فقط. نعم، لا لا خلاص نعود السبت، لكن إن شاء الله أعملوا أنفسكم أن نستمر إلى المغرب. يلا، لازم نجاوب على الأسئلة. عمران، شو هذا؟ الأربعاء الدرس. طيب يا أخوان، الذي يستطيع الحضور يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب في هذا المسجد، استأذننا الأخوان في دائرة الشؤون الإسلامية في إقامة درس في التفسير إن شاء الله، وليكن معكم تفسير الجلالين، نأخذ إن شاء الله الجزء الفاتحة ثم الجزء الأخير من سورة عما يتساءلون إن شاء الله. من يريد بعد العشاء؟ طيب من يريد بعد المغرب؟ لا لا بعد المغرب أكثر، أنا يوافقني بعد. طيب نقرأ بعض الأسئلة، بعض ما تيسر أنا ترى أخذ كذا يعني، تسامحوني عاد لأنه أخوان المفروض يرتبون الأول فالأول. يقول بارك الله فيك شيخنا الفاضل، من يقول في حديث الجارية عنها سألها رسول أين الله؟ قالت في السماء. الرسول لم يفهمها لأنها جارية صغيرة، ظن بقولها مثل أنك أخطأت. والله ما أدري شيء أي شيء بالسائل، لعله يريد ما يقول بعض أهل البدع أن النبي صلى الله عليه وسلم جاراها لأنها جارية صغيرة السن. أنا أسألكم الآن سؤال، أنت طالب العلم تجاري الصغير على اعتقاده الخاطئ؟ أجيبه. طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم يجاري الجارية الصغيرة على خطأ في الاعتقاد؟ هذا الكلام لا يقوله من يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم، والله من يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم قدر معلم الناس الخير لا يمكن أن يقول هذا الكلام. ثم إن الجارية لم تكن صغيرة، إنما سميت جارية لأنها كانت أمة وكانت بالغة، ولكنها ما كانت تحسن الكلام لأنها قيل إنها كان في لسانها شيء، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء، أشارت بيدها. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله، هكذا فعلت بإشارتها لأنها ما كانت تحسن الكلام. يقول يا شيخ أنا في بالي كيفية الله، ما هو حل هذا الفكر؟ حل هذا الفكر كل ما جاء في بالك كيفية الله قل ليس كمثلي شيء، هذا واحد، هذا بالعلم. ثم تتخذ ما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا تستعيذ بالله من الشيطان، ثانيا تتفل عن يسارك، ثالثا تشتغل بغير ذلك علميا أو كتابيا أو بدنيا عن هذا الوسواس. نعم. يقول أحبك في الله أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه جميعا. يقول ما فهمت معنى لكن صفات الله بنفسها لها كيفية. نعم، يعني الله جل وعلا موجود، وكل موجود له كيف في الوجود، وكل موجود له كيف في الوجود، وكل وصف موجود له كيف في الوجود، لكن بعض الكيفيات ندركها وبعض الكيفيات لا ندركها، فكذلك نحن لا ندرك كيفية صفات الله تبارك وتعالى. هذا المعنى. الآن الروح موجودة ولها كيفية معينة ما نعرف كيفيتها، لكن لها كيف يعلمها الله جل وعلا. جبريل عليه الصلاة والسلام له 600 جناح، 600 جناح، بجناح واحد رفع 6 قرى وقيل 12 قرية من قرى قوم لوط وقلبها. وش الجناح هذا؟ من الحديد ولا من الفولاذ ولا من إيش؟ 6 قرى يرفعها بجناح واحد، كيف هذا الجناح؟ والله ما نعرف، لكن له كيفية ولا ما له كيفية؟ له كيفية. من يعلمها؟ الله جل وعلا. فنحن نقول إن صفات الله تبارك وتعالى كيفيات نحن لا نعلمها. يقول إن ابن تيمية قال بفناء النار، وهل نصره بذلك تلميذه؟ قال لا لا، هذا لم يثبت هذا الكلام عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا الكتاب الذي فيه للصنعاني أنه نسب لشيخ الإسلام القول بفناء النار ضعيف. لا، الذي قاله شيخ الإسلام ونصره تلميذه ابن القيم هو فناء نار الموحدين بس. يقول يا شيخنا لماذا لا ننصح البدعي حتى يرجع؟ لا، النصح موجود مطلوب، النصح مطلوب، لكن أنت في درس علمي وجاء بدعي يريد أن يشوش على طلبة العلم تخلي؟ لا ما نخلي. يقول ما قولك في قول من يقول يوم السبت والأحد يوم اليهود والنصارى فلا يجوز للمسلم أن يجعل يوم تفرغه فيهما، وهل صحيح أن محاولة الخشوع في الصلاة واجبة؟ نعم، الخشوع في الصلاة واجبة، نعم الخشوع في الصلاة واجبة، لكن ما هو القدر الذي يتم به الوجوب؟ هو القدر الذي تدرك به الأركان، أما ما زاد عن ذلك فهذا مطلوب. أما كون يوم السبت والأحد من أيام اليهود والنصارى فهذا بنص الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لليهود السبت وللنصارى الأحد وجعل الله لكم الجمعة وقد عمى عليهم ذلك فأنتم قبلهم وأنتم الآخرون والسابقون. فهذا من فضل الله عز وجل علينا. أما أن نجعل الراحة يوم السبت والأحد فهذه مسألة إن كان المقصود من التشبه فهذا لا يجوز، لكن إن كان الإنسان يتعطل يوم السبت الجمعة والسبت ولا يقصد التشبه وإنما لأمور أخرى فهذا فيه خلاف بين الفقهاء ويرفع الأمر إلى هيئة كبار العلماء، أنا ما أدري ولا يضرني أن لا أدري. يقول كتاب العرش للذهبي دراسة وتحقيق دكتور محمد بن خليفة التيمي هل ينصح به؟ نعم والله، هذا الكتاب عظيم وتحقيق الشيخ محمد تحقيق جميل وأنصح به كل طالب علم. يقول في قصة قتل جندب رضي الله عنه الساحر هذه الأمور ترجع لولي الأمر فكيف يقتله جندب رضي الله عنه؟ نعم جندب كان له نوع ولاية على ما قاله بعض المؤرخين، جندب كان له نوع ولاية مثل الآن القاضي الآن قد يفتي بقتل فلان، طيب إذا أفتى بقتل فلان الشرطة ينفذون حكمه ولا ما ينفذون؟ ليش ينفذون؟ لأنه الوالي هو الذي جعل له ولاية. يقول من أتى عرافا فسأله عن شرم تقبل صلاة 40 يوما رواه مسلم، وفي مسند الإمام أحمد قيده بالتصديق، فهل نحمل المطلق على المقيد ونقول هذا الوعيد لمن صدق؟ نعم هناك فرق أهل العلم بين من يأتي مجردا وبين من يأتي مصدقا، من جاء مصدقا فإنه يكفر ومن جاء غير مصدق وإنما مشاهدا فهذا الذي لا تقبل له صلاة 40 يوما. نحن يا إخوان نذم الأسئلة اللي ما لها معنى في باب الأسماء والصفات، خلك مع النص، إيش يقول النص قل به، إيش ما يقول النص لا تقل به، فلا تسأل أسئلة ما فيها نصوص، لا تسأل أسئلة ما فيها نصوص. فهذا السؤال أنا لا أعرضه، أنا أمزق الورقة وأنت مزقها من قلبك. هذه أسئلة لا ينبغي الخوض في مسائل الصفات إلا بقدر ما ورد في الآيات والأحاديث الثابتة فقط، غيب يا أخو، ما إذا دخلنا في الغيب بعقولنا ضللنا. يقول يذكر بعض أهل العلم أن من ترك واجبا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من كلام الناس فهذا شرك أصغر، ويذكر البعض الآخر أنه محرم ومعصية، فما الراجح؟ لا، من ترك واجبا خوفا من الناس فهذا محرم، ومن ترك واجبا لأجل الناس لا خوفا منهم حتى لا يقولوا عنه إنه مرائي فقد وقع في الرياء، هذا الذي قاله أهل العلم، ولا أعلم أن أحد قال بأن الخوف شرك أكبر أو أصغر. يقول هل ما أدري هذا شو السؤال، هل العسل والبن نزلوا من الجنة إلى الأرض؟ الله ما أدري، الله أعلم، هذا شيء يحتاج إلى دليل. أنا قرأت يعني ما يقرب من كل أحاديث مسند الإمام أحمد، قرأت الكتب الستة، قرأت المسانيد، ولم أقف على أن اللبن والبن نزلوا من الجنة، ما أدري من أين جبتوا هذا، لعل هذا من إسرائيليات الناس يعني، الله أعلم. هل إذا واحد وقف على شيء يخبرنا؟ غاية ما ذكروا في القصص أن آدم لما نزل من الجنة مسك بنبتة فوضعها في الهند فخرجت لنا العود الهندي، بس هذا ما ثبت، هذا من كلام الناس. يقول هل يرى الله الكافرين والمسلمين عند الحساب؟ ذكرنا هذا في المحاضرة الماضية ولا لا؟ قلنا نعم، قلنا أن فيه خلاف بين أهل العلم، والذي يرجح الله أعلم أن الكل يرونه يوم القيامة وقت الحساب، ثم يحجب الله نفسه عن الكافرين فقال لذلك كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وإلا قبل ذلك يرون الله جل وعلا. يقول أحسن الله إليكم، يقول بعض أهل العلم أن الكيف يعرف بثلاثة أمور: إما رؤية الشيء، أو رؤية المثيل، أو الوصف المنضبط. هل الوصف المنضبط من الأمور التي تفرد بها تعرف بها الكيفية؟ نعم، الوصف المنضبط لا ريب، هذه الأمور الثلاثة تعرف بها الكيفيات لا شك. نقول لك هذا زيد، تقول ما زيد؟ أقول هذا هو. طيب، أو أقول لك زيد، تقول لي مثل من؟ أقول مثل هذا، هذا تعرفه. أو بالوصف المنضبط، وجهه كذا، وعينه كذا، طول أنفه كذا، فأنت كل ما ذكر لك شيء يصير أنت مخيلتك مثل الرسام يرسم يرسم يرسم لين طلع الصورة تقول بالضبط هذا هو. فهذا بالوصف المنضبط. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.